قال رحمه الله قوله تعالى وهم يجادلون يخاصمون في الله نزلت في شأن أربد ابن ربيعة حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم مما ربك أمن در أم من ياقوت أم من ذهب فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته وقد جاء في حديث أنس فيما أشرنا إليه أمس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يدعو بعض المعاندين من قريش وبعض صناديدهم فدعاه فلم يجب وكان يعاند ويستهزئ بالداعي إلى الله بل يستهزئ بالرب سبحانه وتعالى إيش ربك هذا من حديد أم من نحاس فأرسل الله إليه صاعقة فأحرقته وأهلكته وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ويرسل الصاعق فيصيب بها من يشاء فهذه لها سبب نزول وهو ذلك الرجل المعاند وهذا شأن أهل العناد وأهل الباطل الجدل بالباطل والخصومة بالباطل وهذا باب ضلال إن كان المجادل من أهل الإسلام فهو يفتح على نفسه باب ضلال وانحراف ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل بعض الناس جدلي وأشرب قلبه حب الجدل فتجده كثير الجدل مع إخوانه وربما أراد أن يبرز علمه ويظهر شأنه وأنه عنده من المعلومات ما عنده ولا يريد بذلك إفادة من يلقي عليه بعض المسائل وإنما يريد يجادل بالباطل العياذ بالله أو يريد إبطال حق فيأتي له أو يأتي لهذا الباطل الذي يريد به إبطال الحق بعض الشبه أو لا ذا ولا ذا جدل ما فيه فائدة فهذا جدل عقيم أيضا ما ينبغي أن يكون وأما الجدل الحق فهو حق وهو مرغب فيه وقد يكون واجبا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فهذا قد يكون واجبا أن الداعي إلى الله يبين الحجج للناس ويجادلهم في بيان الصواب من المسائل وبيان الحق من المسائل وأما إذا كان خلاف هذا فهذا ما ينبغي وبعضه محرم من أنواع الجدل ومن المواطن أيضا التي يحرم فيها الجدل في الحج فلا جدال ولا فسوق في الحج وأما إذا كان للحق فالحج كغيره أيضا إذا كان في بيان المسائل فما فيه مانع أن يتجادلوا فيه قد تجادلوا في مسألة غسل المحرم رأسه وأرسلوا إلى ابن عباس أو أرسلوا إلى بعض الصحابة إلى أبي أيوب أو إلى غيره وبين لهم المسألة واغتسل وهو محرم وفاض الماء من على رأسه إذا كان لأجل معرفة الصواب في بعض المسائل التي تتعلق بالحج أو بغير الحج يحصل شيء من النقاش العلمي والمذاكرة العلمية فهذا أيضا لا يدخل تحت النهي ولا جدال في الحج فلا جدال في الحج وإنما المقصود الجدال بالباطل هؤلاء الذين ذكرهم الله وذمهم هم كانوا يجادلون في الباطل ويريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق قال قوله وهم يجادلون يخاصمون في الله نزلت في شأن أربدا ابن ربيعة حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم مما ربك أمن در أم من ياقوت أم من ذهب فنزلت صاعقة من السماء فحرقته سئل الحسن عن قوله عز وجل يرسل الصواعق الآية قال كان رجل من طواغيت العرب بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم نفرا يدعونه إلى الله وإلى رسوله فقال لهم أخبروني عن رب محمد هذا الذي تدعونني إليه مما هو من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هؤلاء ما عندهم وقار وتوقير لله وتعظيم لله، هؤلاء أناس كفار والعياذ بالله. ما عظموا الله وما قدروا الله حق قدره العظيم سبحانه، الذي يطوي السماوات بيمينه والأرض بيده، بقبضته سبحانه هذه الأرض على سعتها وما فيها من البحار والأنهار والبراري والصحاري، بقبضته جل وعلا السماوات يطويها طيا سبحانه. ما أعظمه وما أعظم قدرته. هؤلاء الكفار ما قدروا الله حق قدره، ويأتون مثل هذا، إيش ربك من حديد من نحاس؟ سبحان الله. فالذي لا يعظم الله سبحانه وتعالى كل بحسبه، الكافر يأتي بالعظائم، والمسلم الذي ما عنده التوقير الكامل لله ربما يقع في شيء من الاستهزاء وشيء من الاستخفاف أيضا كذلك بالحق وأهل الحق، وهذا من عدم تعظيم الله أيضا. إذا استخف الشخص بأهل الحق فإن الله عظم الحق وعظم أهله، فأنت إذا لم تعظم الحق وأهله هذا من الاستخفاف بمن جاء بالحق جل وعلا وهو الله سبحانه وتعالى. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن كانوا يستهزئون بالرسول ويستهزئون بالصحابة كفرهم الله سبحانه وتعالى وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عظموا الله، هؤلاء هم أهل الله. والذي لا يعظم شيء من شؤون الله سبحانه فمعناه أنه لا يعظم ربه جل وعلا. قال رحمه الله: فقال لهم أخبروني عن رب محمد. فاستعظم القوم مقالته فانصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا رجلا أكفر قلبا ولا أعتى على الله منه. لا شك يضع مثل هذه الأسئلة باب العناد استخفاف بالرب سبحانه وتعالى، هذا أكفر الناس ومن أكفر خلق الله سبحانه وتعالى، هذا إلحاد، وهو لا يؤمن بالرب أصلا. فقال: ارجعوا إليه. فرجعوا إليه فجعل لا يزيدهم على مثل مقالته الأولى، وقال: أجيب محمدا إلى رب لا أراه ولا أعرفه. إذن هو رجل ملحد، فهذا من الملاحدة، فلا يؤمن بالرب، يؤمن بالمحسوسات والمحسات، وأما غير المشاهدة فلا يؤمن بها، يريد شيء محسوس مثل أولئك أرين الله جهرة، يريد يرون الله حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء أصحاب عناد يدورون بين العناد وبين الإلحاد، بين العناد وبين الإلحاد، فأولئك أصحاب عناد الذين قالوا لموسى أرنا الله جهرة، وهؤلاء كفار، هؤلاء كفار، والكفر دركات. قال: فانصرفوا وقالوا: يا رسول الله، ما زادنا على مقالته الأولى وأخبث. صحيح، مقالة نفس المقالة وأخبث من ذلك زاد. والله سبحانه يملي ويمهل ولا يهمل جل وعلا، فإذا أخذ العبد أخذه أخذ عزيز مقتدر، وبطش به وكان كأمس دابر، ولكن الله يحلم. والله سبحانه وتعالى كما أخبر نبيه عنه: لا أحد أصبر من الله جل وعلا، لا أحد أصبر من الله. يدعون له الولد وهو يعافيه ويرزقهم. فقال: ارجعوا إليه. فرجعوا، فبينما هم عنده ينازعونه ويدعونه وهو يقول هذه المقالة، إذا ارتفعت سحابة وإذ هنا الفجاء، إذا ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم فرعدت وبرقت ورمت بصاعقة فأحرقت الكافر وهم جلوس، أرسلت عليه دون غيره ولم تصل لغيره، وصلت لهذا المقصود الفاجر الكافر المعتدي على جناب الله سبحانه وتعالى، المستهزئ بالله الملحد الذي لا يؤمن أصلا برب. وجيب محمد يا رب لا أراه ولا أعرفه، فلا يؤمن بالمغيبات. فأحرقت الكافر وهم جلوس، فجاءوا يسعون ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم: احترق صاحبكم. صاحبكم باعتبار أنهم كانوا يدعونه ويتكررون عليه، وليس بصاحب لهم في الدين، فهذا الاستعمال سائغ. ما فعل صاحبك الذي كنت تدعوه تتردد عليه؟ وليست الصحبة الإيمانية والصحبة المشروعة، ولكن باعتبار أنه تردد عليه فنسب إليه، فقيل له صاحب وليس بصاحب. فقالوا لهم: احترق صاحبكم. فقالوا: من أين علمتم؟ فقالوا: أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قوله: وهو شديد المحال، قال علي رضي الله عنه: شديد الأخذ. وقال ابن عباس: شديد الحول، أي القوة، شديد القوة سبحانه وتعالى. وقال الحسن: شديد الحقد. وقال مجاهد: شديد القوة. وقال أبو عبيدة: شديد العقوبة. وقيل: شديد المكر. كل ذلك هو شديد فيه سبحانه وتعالى، فهو شديد الأخذ، شديد الحول، شديد القوة، شديد العقوبة سبحانه وتعالى. وهذا ينظر عن الحسن: شديد الحق، هل يثبت صفة لله سبحانه وتعالى؟ هذا ينظر. تاجنا دليل أوضح من هذا الذي ذكر، وهو شديد المحال. إن كان المحال يأتي معنى الحق في اللغة فهذا شيء آخر. انظر لنا منكر عن الحسن، يقول منكر عن الحسن، قال الحسن: شديد الحق، يقول منكر عن الحسن. يقول: من رواية عمرو بن عبيد، وهو ذلك المبتدع الخبيث. عمرو بن عبيد ليس أهلا أن يروي الآثار ولا الأحاديث من باب أولى، فهو رجل مبتدع معتزلي رأس من رؤوس الشر. أحسنت، فإذن هذا لا نعتمده ولا نحدث به، وهو شديد الحقد. نقول: شديد القوة، شديد العقوبة، شديد الحول، شديد الأخذ والبطش سبحانه وتعالى. وأما هذا الأثر عن الحسن فتعلق عليه، تقول هو من طريق عمرو بن عبيد الضال. انظر لنا هل يأتي في اللغة معنى هذا؟ قال هنا في الحاشية: وما يخال هذا التفسير، وما يخال هذا التفسير الذي ذكره المصنف يصح عن الحسن رحمه الله، لأننا وجدنا خلافه بالطبري، والله سبحانه وتعالى لا يليق وصفه بهذا، والله أعلم، والله سبحانه لا يليق وصفه بهذا. فإن ثبت فليس كمثله شيء، فإن المكر كما تعلمون بالنسبة للعبد ذم، وهكذا بعض الصفات أيضا، وبالنسبة لله كمال سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء في صفاته، لكن لا نقول إلا بتوقيف، فإن باب الأسماء والصفات توقيفي، لكنها في الحق توقيفية لنا بلا أدلة وفية، فهي توقيفية في الحق، أسماء، باب الأسماء وباب الصفات، فلا يثبت لله اسم ولا صفة إلا بتوقيف ودليل. فهذا إن لم يثبت عن الحسن ولم يثبت في اللغة فهذا منكر. قال: والمحال والمماحلة، المماكرة والمغالبة. قال: قوله تعالى: له دعوة الحق، الحقد، الحلم هذا شيء ثاني، هذا معنى لا بأس به، نعم هذا معنى جيد الحدر، لكن الحقد، الحقد هذا ما هو موجود، ما ذكروا معنى هذا الحقد. لعله هذا، لعله قال الحسن معنى الحدر وصحف من الحبل، فذكر في كتب اللغة أن شديد المنحال بمعنى الحدق لا الحقد، الحدق بالقاف هذا معنى جميل وصفة كمال لله سبحانه وتعالى، والناس كما تعلمون عندهم كمال هذه الصفة، قال فلان حادق، وما كان كمال في العبد فالله أولى به لأنه هو معطي الكمال سبحانه، فهذا شيء آخر. أما الحقد فلا، فجاء في كتب اللغة المحال الحدق بالقاف، والحدق صفة كمال في العبد يوصف بها يقال فلان حادق، وما كان من كمال في العبد فالله أولى به سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أن كل كمال في العبد يثبت لله، فإن النوم كمال نسبي بالنسبة لغير النائم الذي لا ينام، يسهر دائما أرق تعبان مريض ما ينام، فالذي ينام أكمل من الذي لا ينام، فليس كل كمال في العبد يثبت لله سبحانه وتعالى، وإنما الكمال الذي لا يدخله نقص ولا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. أما هذا الكمال النسبي هذا شيء ثاني. قال رحمه الله قوله تعالى، فتقول لعله تصحف، شديد الحقد لعله تصحف من الحدق كما في كتب اللغة، فإن المحال في اللغة من معانيه الحدق. قال قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما أجمل هذه الآية، كل القرآن ما أجمله، لكن هذه آية في بيان زيف ما هم عليه من الباطل، وتلك الدعوات لتلك الأصنام الجامدة التي لا تعي ولا تعقل ولا تدري بأحوال المدعوين أو الداعين، ولا تدري بأحوال الداعين لها، والله له دعوة الحق وله دعاء الحق سبحانه وتعالى، وله العبادة والتضرع والإنابة والخضوع والرغبة والرهبة، له دعوة الحق أي لله سبحانه وتعالى دعاء الحق بالعبادة له والتضرع له والرهبة له والإنابة والرغبة وتوجيه الوجه له سبحانه وتعالى لا لغيره، لأن الذي يجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، ويكشف السوء هو الله جل وعلا، فله دعوة الحق. وأما هؤلاء فلهم مثل السوء، فمثلهم كمثل أو كمثل باسط يديه إلى الماء، يبسط يده إلى الماء ويرتفع حتى يبلغ إلى فاه، حتى يبلغ إلى فيه، وهيهات. فهذا شان الكافرين الداعين لغير الله سبحانه وتعالى من تلك الأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضر، فلا تجلب نفعا لداعيها ولا تدفع ضرا عن داعيها، فحالهم كحال الداعي للماء والباسط لكفه جهة الماء، يكون على أعلى البئر ويبسط يده إلى الماء ويا ما ارتفع حتى يبلغ فاه، والماء ما يدري هو عطشان ما هو عطشان، والماء لا يدري من الذي على البئر ومن الذي على خلاف هذا الحال، ومن الذي يطلب ومن الذي لا يطلب، ما جماد جاري جماد لا يفهم ولا يعقل. وهؤلاء الداعون للأصنام حالهم كحال باسط كفه، كحال باسط كفيه إلى الماء ويريد الماء أن يرتفع إلى فيه ولا يبذل السبب، يريد الماء أن يرتفع إلى فيه، والماء هذا جماد، حال هذا كحال أيضا كذلك الداعين للأصنام. فالداعون للأصنام يدعون جمادات لا تعقل ولا تعي ولا تفهم ولا تجيب، لا تجيب بالنفع ولا تجيب بالدفع، كيف تجيب بالنفع والدفع وهي من الجمادات التي لا تعقل؟ فهذا مثل للكافرين ضربه الله سبحانه وتعالى، فهو كأنه يقول: والذين يدعون من هذه الأصنام، يدعون من دون الله من هذه الأصنام، هي لا تستجيب لهم بشيء، لا نفعا ولا دفعا، إلا استجابة باسط الكف إلى الماء، إلا استجابة باسط الكف إلى الماء، فهل يستجيب الماء لباسط كفيه إليه؟ الجواب لا. كذلك هؤلاء يدعون، فلا تستجيب لهم أصنامهم آلهتهم وأندادهم إلا إذا استجاب الماء للداعي له الذي يريد الماء أن يرتفع إلى فيه، فلا يرتفع إلى فيه. وهؤلاء أيضا كذلك لا تنفعهم تلك الآلهة ولا تستجيب لهم. فما أجمله من مثال وما أعظمه، فحقرهم الله، كبتهم وكبتهم بهذا. وهذا من باب التبكيت، هذا التبكيت لهم وتحقير لأصنامهم، وأن أصنامكم إنما هي مثلها مثل باسط كفة إلى الماء، ويريد الماء أن يرتفع إلى فيه، والماء جماد لا يعقل ولا يسمع ولا يدري من الريان من العطشان، لا يدري من الريان من العطشان، وهذا عطشان يقف على الماء ويريد الماء أن يبلغ فاه. وأنتم كذلك أيضا حالكم كحال هذا، تأتون إلى هذه الأصنام وتدعون وهي جمادات، فلا تستجيب لكم بشيء إلا استجابة باسط الكف إلى الماء. هذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى تبكيتا وتحقيرا لهم ولأصنامهم وآلهتهم. فالله له دعوة الحق، فالذي يريد أن يدعو يدعو الله بالعبادة والتضرع بالدعائين، دعاء المسألة أو دعاء العبادة، يوجه وجهه إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يستجيب وهو الذي ينفع وهو الذي يدفع. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ لا، معه إله سبحانه يفعل هذا البتة. ولكن العقول يا أخوان إذا طاشت، نسأل الله العافية والسلام، وإذا على القلوب الران، فالشخص يصير مثل البهيمة لا يعقل شيئا، بل أضل من البهيمة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات. قال رحمه الله: إلا كباسط، أي استجابة كاستجابة هذا، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي الماء، وما هو، أي الماء، ببالغه، أي ما هذا الماء ببالغه، ببالغ فيه أو ببالغ فيه، نعم، فلا يبلغ فاه أبدا هذا الماء بالنسبة لهذا الباسط الذي يريد الماء يرتفع ويبلغ إلى الفم، هذا لا يكون. وما هو الضمير الصحيح أنه يعود على الفم وعلى ما تقدمه أقرب مذكور، ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، أي هذا الماء ليس ببالغنا فيه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ذهاب، ما فيه فائدة فيه أبدا، فلا ينتفعون بهذا الدعاء لهذه الأصنام، فهو ذاهب وفي ضلال وعمى. هذه من الأدلة التي يقرر فيها توحيد الله، توحيد الألوهية، هذا الذي اعتدى عليه المشركون وأبوا الاستسلام له، واعتدى عليه أيضا من سلك مسلكهم ممن ينتسب للإسلام، فصرفوا شيئا من الأفعال التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلم يفردوا الله بأفعالهم، بل نددوا وأشركوا في الأفعال وصرفوا منها لغير الله ما لا يليق إلا بالله، فذبحوا ونذروا واستغاثوا الاستغاثة غير الشرعية، ودعوا أيضا غير الله سبحانه وتعالى، فصاروا في حيز المشركين، ونسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله: قوله تعالى له دعوة الحق، أي لله دعوة الصدق، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، له الدعوة الحق سبحانه وتعالى، فإضافة الدعوة إلى الحق من باب إضافة صفة إلى موصوف، والأصل له الدعوة الحق، فالدعوة الحق والدعاء الحق هو لله وحده سبحانه وتعالى، وهؤلاء صرفوه لغير الله سبحانه، فتضرعوا لغيره وأنابوا لغيره ووجهوا الوجوه لغيره سبحانه وعبدوا غيره وغير ذلك من العبادات، ودعوا غيره. والله له دعوة الحق حصر، لذلك قدم الخبر على، قدم الجار المجرور على المبتدأ لهذا المعنى، وهو إفادة الحصر، وأن دعوة الحق هي لله حصر وقصر، فلا يجوز أن تكون لغيره، فلذلك قدم ما حقه التأخير لأجل هذا المعنى. قال علي رضي الله عنه، ومنهم من فسر الآية بخلاف هذا، أي في قوله بالنسبة لقوله كباسط كفيه إلى الماء، أي كالقابض على الماء، ما يستفيد ولا يعلق بيديه شيء من هذا الماء، إنما هو كقابض على الماء فقط الذي يدعو هذه الأصنام، فلا يستفيد ولا يروى بهذا الماء ولا ينتفع بهذا الماء، هو مجرد قبض، فإن الماء يخرج من بين أصابعه ولا يبقى له شيء في كفه، فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع أو فروج الأصابع، هذا حالك حال هؤلاء، فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع، خرج الماء من فروج الأصابع من فجوات ولم يبقى في الكف شيء، وهذا مثل يضرب للذي يقبض على الهيام ويقبض على أشياء كما يقال قابض على الطحلب ومتشبث بالطحلب، الطحلب ما ينفعك ولا تستفيد منه، وهذا الذي أيضا يقبض على الماء ما يبقى له شيء من الماء، يبسط يده يريد الماء ما فيه ماء. قال رحمه الله: قال علي رضي الله عنه دعوة الحق التوحيد، هذه دعوة الحق وهذه أعظم دعوة للحق، التوحيد الذي أطبقت الرسائل عليه. وقال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل الدعاء بالإخلاص والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عز وجل، ولا مانع أن يحمل على هذا وهذا، كله له، فالتوحيد له، والدعاء هو نوع من أنواع التوحيد وجزء من أجزاء التوحيد، لكنه أجل أجزاء التوحيد، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي بعضها وإن لم يثبت لكن معنى صحيح، الدعاء مخ العبادة، فهو بمعنى الأول. وقيل الدعاء بالإخلاص والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عز وجل، قوله: والذين يدعون من دونه يعبدون الأصنام من دون الله تعالى لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يجيبونهم بشيء، فالسين والتاء ليست للمعنى المشهور فيها للطلب، وإنما بمعنى الإجابة، لا يستجيب، استجاب بمعنى أجاب، لا يستجيب بمعنى لا يجيب، وليست للطلب كاستغفر بمعنى طلب المغفرة. قال: قوله لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يجيبونهم بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر، إلا كباسط كفيه إلى الماء، إن استجابة كاستجابة هذا، فاستجابة الماء لهذا الباسط، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، أي إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء، والقابض على الماء لا يكون في يده شيء، هذا معنى، ولا يبلغ إلى فيه منه شيء، كذلك الذي يدعو الأصنام وهي لا تضر، ومنهم من قال كبسط، كمن بسط اليد إلى الماء يريد الماء يرتفع ويبلغ فاه بعيد، وقيل كالقابض، والأول هو ظاهر الآية كباسط، البسط يختلف عن القبض كما هو معلوم. قال: أي إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء، أو بسط لكن الماء ما هو موجود، بسط يريد يقبض الماء بعيد منه، هذا أيضا لا بأس إذا كان بهذا المعنى، أنه بسط ويريد الماء يطلع إليه ويقبض فيه، يقبض به ويبلغ فاه، هذا بعيد، هذا لا بأس، نعم يكون قبض أو بسط ثم بعد ذلك إن وصل الماء إليه قبض عليه، هذا لا يكون له. أي إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء، والقابض على الماء لا يكون في يده شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيء، كذلك الذي يدعو الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع لا يكون بيده شيء، أليت هؤلاء الصم البكم يعقلون مثل هذه الآيات، الرافضة وغير الرافضة، يا حسيناه يا حسن، ما يدعون حسن هم أكثر ما يدعون حسين وعلي، يا زينب ويا كذا، فأنتم حالكم كحال هذا، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، فلو سألتم هل سيبلغ فاه قالوا لا، وأنتم كذلك، هل تنتفعون بهذه الأنداد وبهذه الآلهة التي تدعونها مع الله سبحانه وتعالى ومن دون الله؟ سيعاندون هنا فيقولون لا، قد وجدنا النفع، ذهب فلان عند القبر الفلاني ودعا واستجاب له، وأتى له بمقصوده من ولد ومن مال وغير ذلك، بل كلمه وخاطبه. أولئك الفجرة يجعلون من يقوم هناك من السدنة، وربما يكلمهم من داخل القبر، يكون تابوت كبير وهو خارج التابوت، وذا الفاجر يكلمه، أو الشيطان يحضر في ذلك الموضع، فالقبر صغير لا يدخله أحد، لكن الشيطان يحضر، ها فلان أنت، قال نعم إيش تريد، قال أريد كذا وكذا، أبشر، الشيطان يكون حاضرا في ذلك الموضع ويغرر بهؤلاء الأغمار، ويظنون أن صاحب القبر هو الذي تكلم. ما عندهم عقيدة، والله ما عندهم عقيدة صحيحة، والله لو تكلم من جميع جوانبه ما صدقته، الأصل خلاف هذا، لو تكلم من جميع جوانب القبر ما صدقته، فإنني أعتقد أنه شيطان تكلم للإضلال والعياذ بالله، لكن هؤلاء جهال. قال رحمه الله: إنك باسط كفيه ليقبض على الماء، والقابض على الماء لا يكون في يده شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيء، والشيطان يتشكل وربما يأتي على صورة رجل، وربما أيضا كذلك يتكلم من غير أن يرى، من غير أن يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، نحن لا نراه، ربما يتخاطم معك وأنت تظن أن صاحب القبر هو الذي يتكلم، فيلبس عليك أمرك ويفسد عليك دينك. هذا نكتفي به إن شاء الله، وقينا معنا إلى آخره، إلى وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.